إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزكيته تعالى إياه. إن من مظاهر حبه تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزكيته تعالى إياه، وهذه التزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تزكية شاملة محيطة من كل وجه، فزكى الله تبارك وتعالى فطرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلبه وسمعه وبصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزكى خلقه وصدقه في البلاغ وعلمه صلى الله عليه وسلم، وزكى ما أوحي إليه من كل وجه، وزكى همته ودعوته وجميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تزكية الله تبارك وتعالى بصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه العظيم في قوله جلت قدرته: ما زاغ البصر وما طغى. هذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تدلل على حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، وعلى رفيع أدبه صلى الله عليه وسلم خاصة. ولو لم يكن في القرآن العظيم ولا في السنة الشريفة الثابتة المطهرة غير هذه الآية في ذكر خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفته فخرا. وقد يمر المسلم عليها ويقرأها كثيرا ولا يستشعر ما فيها من كريم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم أدبه. فهذه الآية وردت في معرض ذكر حادثة المعراج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حادثة العروج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستشعر الإنسان ما فيها من كريم خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا تأمل في عظيم هذه المنة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما شاء الله تعالى. وبالرغم من أن من جملة حكم هذه الحادثة أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آيات ربه الكبرى، كما قال الله تبارك وتعالى: لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كمال أدبه ورفيع خلقه لم يلتفت يمنة أو يسرة للنظر في هذا الملكوت العظيم، والذي ليس به موضع شبر واحد إلا وفيه آية من آيات الرب تبارك وتعالى، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمتد بصره إلا لما أذن الله تبارك وتعالى له أن يرى. ولن يستطيع أحد مهما أوتي من علم وحكمة أن يتصور مثل هذا الخلق الرفيع أو يقدره قدره. وليس هذا من باب المبالغة، والسبب في ذلك أن أحدا منا لن يستطيع أن يتصور بعقله عظيم ملكوت الله وما به من آيات كبيرة جليلة، والتي استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلقه أن يقصر نظره عنها، فهو خلق عظيم يتناسب مع ما في ملك الله من آيات، فهل بعد هذا الخلق من خلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تصور أنت راشدا أنك دخلت قصرا لملك من ملوك الدنيا، وأنت تعلم أن في ذلك القصر ما لم تره عينك ولم تسمع به أذنك ولم يخطر من قبل على قلبك، فكم من أدب تحتاج أن يكون معك حتى لا تنظر يمنة أو يسرى، وشتان شتان بين ما عند الله تبارك وتعالى من آيات وما عند الملوك، فما أعظم الفارق. والفارق لا يمكن أن يقال فيه إنه كما بين الثريا والثرى، فالفارق أعظم من ذلك بكثير. وإذا كان الإنسان إذا دخل قصرا لملك من ملوك الدنيا فيه ما لم تره عينه ولم تسمع به أذنه ولم يخطر من قبل على قلبه، وهو لا يستطيع أن يكف البصر عن الزيغ وعن أن يطيش ها هنا وها هنا يتأمل في تلك الطرف وفي تلك التحف وفي تلك الأمور التي لم يرها من قبل ولم يسمع بها ولم تخطر له من قبل على قلب ولا بال، فالمرء عليه أن يتأمل الآن كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله رب العالمين يصفه بأن بصره ما زاغ ولا طغى وما تجاوز القدر الذي قدره الله رب العالمين له أن ينظر إليه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ولولا أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقا رفيعا منه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في سياق الثناء والمدح، إذا كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه غيره، فكيف يكون خلقه فيما يقدر عليه غيره؟ وإذا كان هذا الأدب منه صلى الله عليه وسلم فيما لم يؤمر، فكيف يكون أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به أو نهي عنه؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يمينا ولا شمالا وما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطي، وما أحسن قولا ماضي، رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. وهذا من كلامه، يعني من كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وهو نهاية النقل عنه. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا كمال الأدب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن قام مقاما أقامه الله تبارك وتعالى فيه، ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا أو شمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا أو شمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية العظيمة من الفوائد الجليلة الكثير، ومن ذلك بيان مدى اتساع علم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء، خفيا كان أو جليا، ظاهرا كان أو باطنا، بالليل كان أو بالنهار، ودليله من الآية أن الله سبحانه وتعالى قد رأى من عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يلتفت يسارا ولا يمينا طيلة رحلته المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ولم يخف عليه سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت يمنة أو يسرة ولو بطرف بصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد إرشاد الأمة أن للبصر خلقا يجب التخلق به، أن للبصر خلقا يجب التخلق به، وأن له حدودا يجب ألا يتعداها، وكذا للسمع والفؤاد. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فللبصر خلق يجب التخلق به، وله حدود يجب ألا يتعداها، وكذا للسمع وكذا للفؤاد. ومن الفوائد أيضا سوء أدب من يلتفت يمينا أو يسارا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ومظاهر ذلك الالتفات في طريق السير إلى رب الأرض والسماوات وعلاماته كثيرة، فهذا يطلب الكرامات التي لم يعد الله أن يجريها على يد كل مسلم، ويتطلع إليها ويجد شكا في قلبه إذا لم يرها. ولم يكفه أعظم الكرامات، وهي أن الله جعله مسلما وهداه للإيمان والقيام بالأركان واتباع النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر يريد معرفة الحكم والعلل لكل حكم من أحكام الشرع الحنيف، ولم يكتف بما وضحه الله عز وجل وبينه من علل بعض الأحكام. وثالث يطلب الهداية من مناهج أخرى مع الكتاب والسنة أو بدون الكتاب والسنة جميعا. زكى الله تبارك وتعالى بصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودلنا الله تبارك وتعالى على عظيم خلقه وثابت أخلاقه وعظيم شيمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى فيما آتى الله رب العالمين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الأمور التي لم يؤتها الله تبارك وتعالى أحدا قبله، ولن يصل إليها أحد بعده. يقول ربنا جلت قدرته: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر تزكية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزكية شاملة كاملة محيطة، تزكية خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تبارك وتعالى في ذلك واصفا خلق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة التي زكت خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزكية عظيمة ليس قبلها ولا بعدها تزكية، قال رحمه الله: ما نصه وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف الله تبارك وتعالى بالصفات الجليلة، وزكى الله تبارك وتعالى خلقه العظيم، فقال جلت قدرته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. فخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم، وما أشبه ذلك من تلك الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على الخلق العظيم، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل فصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه محصيا فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيرته غاية الإحسان، ويحتمل من عاشره غاية الاحتمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استشار أصحابه في أمر غزوة أحد أيخرج للقاء المشركين في ظاهر المدينة أم يبقى في المدينة ويدافع عنها، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل على رأيهم مع الرؤيا التي كان قد رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي من عند ربه، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ أهبته ويجعل عليه عدته ويضع على جسده سلاحه وخلوهم بأنفسهم، رأوا أنهم قد استكرهوه، فلما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرادوا أن يعودوا في الذي أشاروا به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يضعها من غير أن يحارب. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا عما كان يرى إلى رأيهم رضوان الله عليهم، فصلى الله وسلم وبارك عليه. إذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإذا عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم ويقبل من محسنه ويعفو عن مسيئه، ولم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة، ولا يمسك عليه محصيا فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيرته، مع أن أكثرهم كان يسيء إليه غاية الإحسان ويحتمل معاشره غاية الاحتمال، وصلى الله وسلم وبارك عليه. على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقارن خلقه بخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان فيه من خلق يخالف خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليعلم أنه خلق قبيح ويجب أن ينتهي عنه، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وهنا شاهدان من شواهد لا تحصى على حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة وبعدها، فهذا شاهد فذ على خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة قبل النبوة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، والرؤيا الصالحة الصادقة التي تأتي كما أخبر عنها من رآها، وكان ذلك كذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني كمثل ضيائه ونوره. ثم حبب إليه الخلاء أي الانفراد، وكان يخلو بغار حراء، وهو جبل معروف، حراء جبل معروف، والغار النقب في الجبل، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة، قال فأخذني فغطني، غطني وغتني، ضمني وعصرني حتى حبس نفسي، وكاد يذهب بانتظام نفسي، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ غاية وسعي وطاقتي واحتمالي، ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والعلق جمع علقة، وهي المني بعد أن يتحول إلى دم غليظ متجمد، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف يخفق بشدة فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما يخزيك الله أبدا. تقول خديجة رضي الله عنها نافية عندما قال لها صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، وهي لا تدري ما هنالك بعد، لقد خشيت على نفسي، ولكنها معاشرته رضوان الله عليها، وهي التي تعلم من باطن أمره ما لا يعلمه غيرها رضوان الله عليها، وهي التي تحصي عليه دقائق أحواله وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتعلم الخلق العظيم الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه وآتاه الله تبارك وتعالى إياه وهبا وكسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت نافية بلا تردد ولا مثنوية كلا والله ما يخزيك الله أبدا، فتأتي بهذا التأبيد بنفي الخزي من الله تبارك وتعالى، ثم مع القسم هكذا تقول لا يذلك الله رب العالمين ولا يضيعك أبدا، إنك معللة هي رضوان الله عليها لما كان من تقريرها بهذا التقرير الثابت الأكيد، إنك لتصل الرحم تكرم القرابة وتحمل الكلة، يعني تقوم بشأن من لا يستقل بأمره ليتم وترمل وغير ذلك، وتحمل الكلة العاجز الذي لا يستقل بأمر نفسه، وتكسب المعدوم، تتبرع بالمال لمن عدمه، وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقري الضيف، يعني تهيئ للضيف القرى، وهو ما يقدم للضيف من طعام وشراب وما أشبه من أمور الإكرام للضيف القادم من بعيد، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. والنوائب جمع نائبة، وهي ما ينزل بالإنسان من الأمور المهمات المتلهمات بظلماتها لا تكاد النفس تتحملها وقد ضاقت عنها، وترها هنا الإضافة على هذا النحو على نوائب الحق، أضيفت إلى الحق لأن النائبة تكون في الحق والباطل، ولذلك هو لا يعين على باطل صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد على ظلم ولا جور، ولذلك قالت وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لها من زوجة رؤوم رضوان الله عليها، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، والناموس صاحب السر والمراد به جبريل، سمي بذلك لاختصاصه بالوحي، وحي الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والمرسلين. قال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، يعني يا ليتني حين تظهر نبوتك أكون شابا جدعا، يا ليتني فيها في إباني وحين ظهور نبوتك جدعا شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا قويا من الأزر وهو القوة. ثم لم ينشب لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني وتأخر عن النزول مدة من الزمن، حديث متفق عليه. وأيضا ثم لم ينشب، فها هنا هذا كذلك في هذا الأمر العظيم الذي يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة، فإن الذي وصفت خديجة من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلامها بعد أن بدأ الوحي إليه صلى الله عليه وسلم، فهي تخبر بما كان قبله. وخديجة رضي الله عنها قد ذكرت طرفا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عظيم خلقه، فإذا كان هذا خلقه قبل البعثة ونزول القرآن عليه، فكيف يا صاحبي كان خلقه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ ويتبين لنا من الحديث أن الله عز وجل قد اعتنى بالأنبياء منذ نشأتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحديث من الفوائد الكثير، ومن ذلك كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، إذ جمعت له خديجة رضي الله عنها جميع مكارم الأخلاق التي يمكن أن يتصف بها أحد. ومن هذا الوصف نعرف أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسن إلى من يعرف وتربطه به صلة صاحب الرحم، ويحسن إلى من لا يعرف المعدوم، ويحسن إلى من لا يحتاج الضيف، ويحسن إلى من يحتاج الكل، ثم الأجمل والأتم يحسن إلى كل من نزلت به نازلة تعين على نوائب الحق. وهو من أوسع أعمال الخير، لأن هذه الإعانة لا تقتصر على باب واحد من أبواب الخير، لأن صاحب النازلة قد يحتاج إلى مساعدة بالمال، وقد يحتاج إلى مساعدة بالجاه، وقد يحتاج إلى مساعدة بالتصبير والمواساة، وقد يحتاج إلى النصح والمشورة، وقد يحتاج إلى إعالة أحد الأبناء. فكان صاحب النائبة يجد عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذلك وفوق ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب وإما إلى الأجانب، وإما بالبدن وإما بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو على من لا يستقل بأمره، وذلك كله مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون صلة الرحم بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة، وتارة بالسلام وبغير ذلك. ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو أي الكل من الكلال، وهو الإعياء والتعب والنصب. وأما قولها وتكسب المعدومة فمعناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، وقيل معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيره ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم. وأما قولها وتقري الضيف، ويقال للطعام الذي يضيفه به قرا، ويقال لفاعله قارن، مثل قضى فهو قاض. وأما قولها وتعين على نوائب الحق، فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما قالت تعين على نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن الفوائد في هذا الحديث الجليل أن قولها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فيه الكثير، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب وصفها أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، ففي ذلك أن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة، بل هي أول المبشرات. يؤخذ ذلك من الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وكما ثبت في القرآن الكريم أن يوسف عليه السلام كان أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة، قال تعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفيه أيضا أن الرؤيا الصالحة أي الصادقة لا تختص بالمؤمنين، ولكن قد تأتي لغير المؤمنين. مثال ذلك رؤيا ملك مصر، قال تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقد تحققت الرؤيا بكامل تفاصيلها، فما رأى صاحب يوسف في السجن رؤيتين قد تحققتا وكانا كافرين. والدليل على ذلك أن يوسف عليه السلام قد دعاهما إلى الإسلام قبل أن يؤول رؤياهما، قال تعالى على لسان يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولكن لا تكون تلك الرؤى بشرى للكافر أبدا. وفيه أيضا أن تعبير الرؤى فضل من الله عز وجل تفضل به على بعض عباده المؤمنين، والدليل على ذلك أن الملأ قالوا لملك مصر: أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي إن تأويل الأحلام له علماء متمرسون. والدليل على أنه فضل من الله قول يوسف عليه السلام في آخر ما ذكر القرآن من قصته، قال تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فقد أثبت أن الله هو الذي علمه تفسير الرؤى وتأويلها، بل أثبت أنها من المنن العظيمة، لأن يوسف عليه السلام قد أثنى على الله بتعليمه لها وقرنها بنعمة الملك. وإذا كان تأويل الرؤى علما ربانيا فلا ينبغي لأحد أبدا أن يتكلم فيه بدون دراية، كما ينبغي لمن عنده هذا العلم أن يشكر الله كثيرا على تلك النعمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي ذلك العلم لما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وفيه أيضا أن ما يراه النائم على ثلاثة أضرب: رؤيا صالحة، تكون بشرى للمؤمن يراها أو ترى له، فلا يقصها المؤمن إلا على من يحب. قال تعالى على لسان يعقوب ناصحا ابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والضرب الثاني من أضرب ما يراه النائم في نومه حلم من الشيطان، فعلى المسلم أن يتفل إذا رأى شيئا من ذلك عن يساره وينقلب على جنبه الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره بإذن الله تعالى، لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وأما الضرب الثالث من أضرب ما يراه النائم في نومه فهو أن يرى النائم أضغاث أحلام لا معنى لها غالبا، فلا يذكر منها شيئا بعد يقظته وإنما هي حديث النفس. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول عائشة رضوان الله عليها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، يؤخذ من ذلك أن من الذنوب العظيمة أن يدعي الإنسان رؤيا لم يرها، فهي آداب تدور في فلك الرؤيا، أن الإنسان قد يذنب الذنب العظيم بأن يدعي رؤيا لم يرها، لما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم لم يره فيكذب في الرؤيا ويؤلف أحلاما ورؤى لم يرها كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، فيؤتى بشعيرتين يوم القيامة ويكلف أن يعقد بينهما ولن يفعل. فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري أخرجه في كتاب التعبير باب من كذب في حلمه. ولعل الوحي يبدأ بالرؤيا الصالحة لتكون بمثابة إرهاصات للنبوة، وتكون عدادا نفسيا وذهنيا للأنبياء لتحمل أعباء أعظم المهام في هذه الدنيا، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. يشعر بها النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى قبل الوحي أنه غير البشر العاديين، وأن الله سبحانه وتعالى يختصه بشيء عظيم، حتى إذا جاءه الوحي لم يكن مفاجئا له، أو يظن أن ذلك الوحي إنما هو توهمات من الشيطان، لأنه إذا تدبر حاله وما كان يراه قبل البعثة من رؤى صالحة اطمأنت نفسه أن ما يراه ويسمعه من وحي الله حق وصدق. فإذا كان الشيطان لم ينزغ به وهو نائم، فكيف ينزغ الشيطان به وهو يقظان؟ فإذا كان الشيطان لم ينزغ به وهو نائم، فكيف ينزغ به وهو يقظان؟ فما أن أهله والمقربين منه الذين يعلمون منه الرؤيا الصالحة إذا سمعوا منه أنه يوحى إليه من ربه كانوا أول المصدقين به، كما حدث مع خديجة رضوان الله عليها ومع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فقد يكون تصديق أبي بكر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول وهلة وبدون أدنى تردد كان من ضمن علمه بالرؤيا الصالحة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وبدأ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ذلك يحدث مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يأتيه الوحي من عند الله تبارك وتعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء: إنما ابتدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة، فلا تحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على الإعداد الذهني والنفسي الذي مر ذكره مسألتان مهمتان. فأما المسألة الأولى فهي أنه يجب الإعداد الجيد ذهنيا ونفسيا لكل من يتولى ولاية سواء الكبرى أو الصغرى، سواء في الحياة المدنية أو الحياة العسكرية، يجب أن يعد إعدادا خاصا بمعرفة العلوم التي يحتاج إليها، وإعدادا عاما بالأخلاق والقيم التي يجب أن يتحلى بها كل من يتولى أمرا من أمور الرعية. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد هيأ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرسالة بالرؤيا الصالحة التي كان يراها قبل البعث، كما هيأه أيضا باشتغاله برعي الغنم، وكان ذلك له ولإخوانه من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الإعداد لهذا المنصب الجليل الخطير في مقام النبوة الذي بوأه الله تبارك وتعالى إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المسألة الثانية فهي الإعداد الذهني والنفسي يجب الاهتمام به ومراعاته حتى في إلقاء الأخبار والأنباء العظيمة التي قد يكذبها السامع من غرابتها. قد يؤخذ ذلك من أن رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادقة التي كانت تتحقق مثل فلق الصبح يحتمل أنها كانت عونا لأصحابه على تصديقه في خبر الوحي. فإن قيل من أين ذلك؟ قيل: ذلك من القرآن الكريم. فلم تر أن الله عز وجل حين ذكر معجزة عيسى عليه السلام التي كانت فتنة لكثير من الناس لغرابتها، ذكر قبلها قصة زكريا عليه السلام كيف اشتعل منه الرأس شيبة وكانت امرأته عاقرة، وكيف لم يكلم الناس 3 ليال سوية بغير مرض في لسانه، وكانت تلك القصة بمعجزاتها كالتمهيد الذهني لمعجزة أعظم وأغرب على عقول الناس وهي معجزة عيسى عليه السلام. واستخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفس النهج وهو الإعداد الذهني والنفسي في أول يوم صلى فيه بالدعوة، كما ورد عند البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هذا إعداد نفسي ذهني لما هو آت. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، يعني ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب علينا أن ننتبه لهاتين المسألتين جيدا، وهما الإعداد الذهني والنفسي لمن سيتولى أمرا هاما أو من سنلقي عليه أخبارا لا يألفها. وبعدم الالتفات إلى أحد هذين الأمرين أو إليهما جميعا تقع خلل كبير، فالله تبارك وتعالى المستعان. فإذا لم يعد الداعي إلى الله تبارك وتعالى ومن يلقي العلم الإعداد الذهني والنفسي الذي ينبغي أن يكون عليه من يقوم في ذلك المقام وقع كثير من الخلل. وإذا فوجئ الناس بأمور لا يتوقعونها ولم يتدرج الآتي بها على النحو الذي ينبغي أن يكون وقع من التكذيب ما الله تبارك وتعالى به عليه. وأيضا رؤيا الأنبياء حق، لقول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولفظة رؤيا جاءت نكرة في سياق النفي فهي تقتضي العموم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فهذه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم، وحيث إن كل رؤى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتحقق علمنا أن رؤيا الأنبياء حق، إذ لو كان للشيطان نصيب منها لتحقق بعضها ولم يتحقق الآخر، ولكن كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحقق على وجه لا يختلف اثنان على تأويلها وتحققها، وهذا أمر كبير. ونستفيده من قول عائشة رضي الله عنها إلا جاءت مثل فلق الصبح، إذ لو كانت تتحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يختلف فيه اثنان على التأويل والتحقق لجاء التكذيب، ولكن لا تأتي رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا جاءت مثل فلق الصبح لا يختلف فيه اثنان. وقد شبهت رضوان الله عليها تحقق الرؤيا بمثل ضياء الصبح الذي لا يخالف أحد في وجوده وسطوعه ولا يمكن لمنكر أن ينكره، فكذلك رؤى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو اختلف على رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنان ما صح التشبيه. قال الإمام النووي رحمه الله: فلق الصبح هو ضياؤه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين الذي لا يختلف عليه أحد. وأما الفائدة الثالثة من الفوائد الكثيرات في الحديث الجليل، أن في الحديث دليلا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنا بقارئ. وهذا أبلغ في إقامة الحجة على الكفار في أن القرآن الذي أعجز العرب والعجم كان من عند الله تبارك وتعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ ويكتب لادعى الكفار أنه جاء بالقرآن من عند نفسه بعد أن تعلم وقرأ الكتب المنزلة على الرسل فاستنسخها أو ضاهاها أو أتى بمثلها. وقد تيقن الكفار أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لما ادعوا أن الذي يعلمه ويكتب له أحد أصحابه. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولكن الله عز وجل فضح كذبهم وبين أن الذي يدعون أنه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من العرب بل هو رجل أعجمي. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكان غلاما روميا هنالك بمكة. وهذا أمر عجيب، لأنه إذا كان هذا الغلام وهو في قبضة أيديهم أكثر مما هو في سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكتاب الذي أعجزهم، فلما لم يتعلموا مثله حتى يكونوا مثل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم يكونوا فوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا تناقض عجيب. حتى أهل الكتاب كانوا على يقين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا، بل تيقنوا أنه لم يقرأ كتب الرسل السابقين، لذلك كانوا يسألونه في مسائل يريدون أن يعجزوه بها ليس لها جواب إلا في كتبهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيهم بالوحي من عند الله تبارك وتعالى وهم لا يزدادون إلا طغيانا وتكبرا وعتوا. روى البخاري أن عبد الله ابن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبرني به جبريل آنفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك تعلم حكمة الله عز وجل في كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميا، ولو لم يكن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزة إلا أنه تكلم بجوامع الكلم مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكفى ذلك حجة على الكفار بصدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين الله تعالى رحمته بالناس حيث قدر على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فصلى الله وسلم وبارك عليه. ومن الفوائد أيضا في الحديث الجليل العظيم أن على المسلم إذا بدأ في طلب العلم أو في تعليمه أن يسمي الله عز وجل، وأن ينخلع من حوله وطوله وقوته، وأن يكون يقينه بالله عز وجل وحده. واستفدنا ذلك من قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية. ومن رحمة الخالق بخلقه أنه يسر لهم أدوات العلم ولم يتركهم في غياهب الجهل، وهذا من مقتضيات الخلق. يؤيد ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله هو الذي منحنا تلك الحواس لنستعين بها على تلقي العلم، حيث ذكرت تلك الحواس بعد ذكر خروج الناس من بطون الأمهات لا يعلمون أي شيء. والعلوم النافعة توفيق من الله عز وجل وفتح رباني، وبقدر ما جعل الله تبارك وتعالى في تلك الحواس من حسن نظر وتفكر وفهم يكون صاحبها في العلم أرسخ. كل ذلك شريطة أن يأخذ الإنسان العلم من منابعه الصحيحة، ويبذل فيه جهده، ويعمل فيه سمعه وبصره وقلبه مع تقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وليس في الآية أبدا دليل على ما يدعيه بعض الجهلة أن تقوى الله تأتي بعلم رباني، وهو ما يسمونه بالعلم اللدني، دون أن يتكلف الإنسان فيه الصبر والمشقة وعناء طلب العلم وملازمة الشيوخ. وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ليست كما يستدل بها من يستدل على أنهم يقولون إن تقوى الله تبارك وتعالى ها هنا تكون سببا لأن يعلم الله تبارك وتعالى من يتقي، هي كذلك، ولكن الآيات لا تدل عليه، لأنها لو كانت كذلك لكانت تلك الصيغة التي جاءت بها الآية على غير هذا النحو: واتقوا الله يعلمكم الله، وأنما جاءت هكذا على هذا النحو من الرفع للدلالة على أنه لا تلازم هاهنا بينهما، فهما جملتان مستقلتان: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وحقيق أن يقال إن تقوى الله تبارك وتعالى هي أرسخ وأعظم ما يمكن أن يتوسل به للوصول إلى العلم الشرعي الصحيح. وعلى قدر تقوى الله تبارك وتعالى على قدر ما يعطيه الله تبارك وتعالى لطالب العلم الشرعي الصحيح. ولذلك كان الحافظ الكبير والإمام الجليل والصحابي الخطير الإمام عبد الله بن عباس يقول: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل من العلم ويحصل من العلم على قدر نيته. فنسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا نية خالصة مستقيمة، وأن يرزقنا حسن العمل والاستقامة على الخلق الصالح الذي أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا في قوله تعالى: خلق الإنسان من علق. العلق هو الماء المهين، وهو أساس مادة الخلق، ونفهم من ذلك ضآلة قدر الإنسان في مقابل عظيم شأن الله، حيث جاءت الآية التي تليها مباشرة: اقرأ وربك الأكرم. والله عز وجل يذكرنا دائما في القرآن الكريم بضآلة مادة الخلق، ليتبين لنا ضآلة المخلوق من هذه المادة، والحكم من ذلك أن لا نغتر بما عندنا ولا نتكبر على الخالق العظيم، وأن يكون ذلك رادعا لنا حتى لا نجادل في الله أو في آيات الله. قال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الفوائد في الحديث في قولها رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، دليل آخر على اعتناء الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعث. فقد حبب الله إليه الخلاء، وهو التعبد في خلوة، مع مظاهر الاعتناء الأخرى التي ذكرت في الكتاب والسنة. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت العزلة إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. ويتفرع على ذلك ضرورة أن يربي الداعية نفسه على المجاهدة والصبر، وأن يجعل جزءا من عبادته لله في السر أو في خلوة، ليستعين بذلك على مجاهدة الناس والصبر على أذاهم، حتى تكون الخلوة معينا له على تحقيق الإخلاص، لأن جل أعمال الداعية يراها الناس. وقد يتهمه الشيطان بالرياء، فتأتي الخلوة لتزيل هذه الشبهة التي قد تعكر عليه صفو عبادته. ولا يشترط أن ينقطع تماما عن الناس ليحقق الخلوة التي فيها كمال الإخلاص، بل يكفيه أن تكون له بعض العبادات التي لا يراها أحد إلا الله عز وجل، كقيام الليل وذكر الله خاليا حتى تفيض عيناه من خشية الله. وقد تكون في كفالة يتيم أو صدقة جارية لا يعلمها إلا الله، وهذه الأمور من الضرورة بمكان لكل أحد، حتى يتأكد من نفسه الإخلاص. وحذاري أن تعلم كل أحد بكل أعمالك التي تتقرب بها إلى الله، أو تحب أن يطلع عليها الناس، فقد تكون هذه من علامات الرياء. ومن الفوائد الأخذ بالأسباب، فهي سنة الأنبياء، وهي لا تنافي التوكل على الله عز وجل. فطريق الأنبياء كما ترى في الدعوة إلى الله رب العالمين، مع التوكل على الله تبارك وتعالى والإخلاص لله رب العالمين بالقصد، مع إحسان العمل على المنهج الذي جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى، طريق الأنبياء ذلك، وذلك لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. التوكل كما يعرفه العلماء هو الأخذ بالأسباب مع قوة اليقين والثقة بالله، الأخذ بالأسباب مع قوة اليقين والثقة بالله، وغير ذلك لا يكون توكلا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: سئل أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، أخرجه البخاري. وقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بيطانا، وهذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه. الكلام للحافظ رحمه الله، فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم رضوان الله عليه. فسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه، وهي مملوءة بمظاهر أخذه بالأسباب، منها حديث الباب في قول عائشة: قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. والتزود هو استصحاب الزاد، أمرنا الله به في محكم الكتاب، فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن أراد أن يأخذ الدروس والعبر في حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأخذ بالأسباب، فعليه بقراءة ما جاء في الهجرة المباركة، فكل خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ فيها بأحسن الأسباب، كأن الهجرة كانت في تعليم الأمة كيف تتوكل على الله تبارك وتعالى، وكيف تأخذ بالأسباب إلى جملة ما هنالك من الأمور الجليلة والحكم العظيمة. ومن لا يأخذ بالأسباب ويدعي أن هذا هو منتهى التوكل يقال له أأنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أشد توكلا أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقال له في النهاية ماذا تقول في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الرماية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان التوفيق والتسديد منه عز وجل، ولكن جاء بعد الأخذ بالأسباب. ومن الفوائد ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من تعظيم أمر الوحي، وما أنزل الله تبارك وتعالى من كتاب، فكانوا يرون أنه الحق، والحق هو الصدق في الإخبار والعدل في الأحكام. الحق هو الصدق في الإخبار والعدل في الأحكام، ومن تلقى الوحي بهذا الاعتقاد سارع في إقامة حدوده بتسليم وقبول ورضا، وكذلك بالاطمئنان غاية الاطمئنان، ولا يرى شيئا أحق منه بالاتباع، لأنه الحق وخلافه الظلم والباطل. استفدنا ذلك من قول عائشة رضوان الله عليها حتى جاءه الحق، ولا يقال إن المقصود بالحق هنا جبريل، لأنها قالت بعدها مباشرة فجاءه الملك، والملك هو جبريل. قال الإمام النووي رحمه الله أي جاءه الوحي. وأما الفائدة التي تلي ففي قولها رضوان الله عليها فغطني حتى بلغ مني الجهد، تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان، أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني التعب غاية. يصدق ذلك قوله لخديجة لقد خشيت على نفسي. قال النووي رحمه الله قال العلماء والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له، وكرره ثلاثا مبالغة في التنبه، ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأن يأمره بإحضار قلبه. والعجيب أن يفعل جبريل عليه السلام هذا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول لقاء معه، والذي يفترض فيه أن يكون أكثر ودا وتلطفا، ولكن هكذا يربي الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول للبعثة، يعود نفسه على أعباء الرسالة، ويؤهل نفسه على ما سينزل عليه من ربه. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا يقع على أحد ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة عند نزول الوحي، فقد ورد في البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك شدد عليه جبريل عليه السلام أول يوم ليتحمل الأمر في معاندة أهل الزيغ والضلال. وقد روى البخاري عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت يعني عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ والسلى هو ما يكون محيطا بما يكون في رحم الأنثى من البهائم، ما يكون فيه من تلك الجلدة، يعني الجلدة التي يكون فيها ولد البهائم وهي كالمشيمة بالنسبة للأنثى من الآدميين. أيكم يأتي بسلى جزور؟ والجزور كل مذبوح من الإبل ذكرا كان أم أنثى. أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، يعني أسرع أكثرهم خبثا وهو عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، فجاء به بذلك السلام، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. ويقول هكذا، هكذا النص، وأنا أنظر، ثم يقول: وما صنع نظري لا أغني شيء لو كان لي منعة. يتوجع عليه الرحمة، لو كان لي عز، ولو كانت لي قوة، ولو كانت لي قرابة، وكان لي حسب ونسب فيهم، لكنت دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت وصنعت، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. تأملهم الآن، جلسوا هنالك، وانبعث أشقاها فجاء بسلم جزور بذلك القدر، فجعله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره بين كتفيه وهو ساجد. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، صوتهم في الضحك عال، وأيضا يتكلمون، يحيل بعضهم على بعض، ينسب كل منهم الفعل للآخر تهكما: فعلتها يا أبا جهل؟ يقول: أنت فعلتها يا وليد؟ وهكذا. والنبي يسمع ولا يراهم، يظنون يحسبون صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأينا الذي عد، يعني الذين أحصاهم الرسول وسماهم صلى الله عليه وسلم، لقد رأينا الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. وانتقم الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل من ولي من أمر المسلمين أمرا أن يأخذ درسا من ذلك إذا أراد أن يربي من يعوم، فهكذا تكون التربية، الأخذ بالشدة أولى. والشدة لا تعني عدم الرحمة والشفقة، ولكنها تعني عدم الترف وعدم تلبية كل ما يحتاج إليه المتربي حتى ولو كان نافعا. وقد تجلت التربية الربانية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوال حياته. انظر إلى صبره على أذى المنافقين والكافرين، انظر إلى شجاعته في الغزوات والمعارك، انظر كيف كان يتحمل المرض والجوع، انظر كيف كان يعالج عوام المسلمين أصحاب الجفاء والغلظة، بل كيف تحمل انقطاع الوحي في حادثة الإفك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحفرنا ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.